إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. وبعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة كتاب في العقيدة، وهو كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، أو كتاب الزيارة، أو ما أصفه بقول فقه الزيارات والقبوريات. فقه الزيارات والقبوريات، وإلى قراءة كتاب الزيارة للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه أو يقصدونه بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد؟ قال رحمه الله عقب ذكره هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، كيف كانوا يقولون وكيف كانوا يزورون وإلى أي شيء كانوا يسافرون وماذا يقولون عند زيارتهم. قال رحمه الله: فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده، يعني إذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بعد السفر إلى مسجده وذلك للصلاة فيه، لينالهم أجر 1000 صلاة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. قال: فإذا كان الصحابة إذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه، يفعلون ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والسلام عليه. فماذا سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعلوه بعد الصلاة في مسجده إذا أرادوا أن يصلوا ويسلموا عليه؟ ماذا سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة في مسجده؟ لأن المسلم، وقد كان هكذا الصحابة، كانوا يشدون رحالهم لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم سمعوا وعلموا وفقهوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. جاءوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة في مسجده في عبادة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولا، الصلاة والسلام عليه كلما دخلوا مسجده وكلما خرجوا من مسجده كان أحدهم رضي الله عنهم أجمعين إذا دخل مسجد رسول الله قال بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم صل وسلم على رسول الله، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم صل وسلم على رسول الله. ماذا سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما داموا يصلون الصلوات الخمس وغيرها في مسجده؟ سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ماذا سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الأذان؟ سن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الأذان أن يقولوا مثل ما يقول للمؤذن، ثم أن يسألوا الله عز وجل الوسيلة والفضيلة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقول مشروع غير ممنوع، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ما في إنك لا تخلف الميعاد ولا الدرجة الرفيعة من الجنة، فهما زيادتان لا تثبتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نرجع مرة أخرى، قول ابن تيمية فإذا كانوا يعني الصحابة بعد السفر إلى مسجده يعني والصلاة فيه يفعلون ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والسلام عليه، ما الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والسلام عليه؟ سن إيش؟ دعاء الوسيلة وفيها الصلاة والسلام على خير الأنام عند سماع الأذان، وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام في التشهد في التشهدين، وسن لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما دخلوا المسجد وكلما خرجوا من المسجد صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس ثمة سنة خاصة يخصون بها القبر المكرم، ليس ثمة سنة خاصة يخصون بها القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. قال ولا يذهبون إلى قبره، ولا يذهبون إلى قبره أي لم يكن يقصدون قبره صلى الله عليه وآله وسلم طوابير وصفوف على نظم وتنظيم معين، وكأن الأمر فرض أو واجب أو شيء إلزامي، إلى درجة أن من لم يصف قدميه أمام القبر المكرم ورجع إلى بلده يسأله الناس حججت؟ قال نعم حججت. شددت رحلك إلى مسجد رسول الله؟ قال الحمد لله. صليت وسلمت على رسول الله؟ قال نعم الحمد لله صليت وسلمت على رسول الله مليون مرة، تارة في الصلاة وتارة عند الأذان وعند الدخول وعند الإقامة، ولطالما جلست مع بعض مدرسي المسجد النبوي فصليت وسلمت على رسول الله مئات وألوف المرات. قالوا ما جئت إلى القبر المكرم ووقفت على نحو معين؟ قال والله ازدحام شديد وقد كانت الأيام معدودة فلم أتمكن. قالوا ما في حج، ضيقوا واسعا وحجروا وشرعوا لأنفسهم ولغيرهم ما لم يأذن به الله. فإذا كانوا يستدلون ببعض الأحاديث المكذوبة كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، فإن هذا الحديث مكذوب ويزيد الاستدلال به على فرضية ووجوب الزيارة على هذه الهيئة، يزيد الطين بلة والبحر عجينا والنهر طحينا. إن تيسر فالحمد لله، ابن تيمية ممن يثبت هذا، إن تيسر الأمر لا على سبيل العود ولا العادة ولا الاعتياد فالحمد لله. قف عند القبر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ما تيسر الحمد لله، ليس بواجب. وكل ما ورد في أن من حج فلم يزر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك كله موضوع ومكذوب. لا تفهم غلط، لا تفهم غلط. الزيارة مشروعة، عبادة مستحبة، إن كان سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم قد قال زوروا القبور، فما بالك بسيد القبور وسيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تكون زيارته مشروعة ولا عبادة مرغوبة ولا أمر مستحب؟ وقد استدل ابن تيمية بحديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وقد استنبط ابن تيمية من هذا النص على أن لصلاة وسلام القريب ما ليس لصلاة وسلام البعيد، فأما البعيد فهو داخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وأما القريب فبمثل هذا النص، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، هكذا فهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ولا يذهبون إلى قبره، لا يذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ هذا أبعد ما يكون عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا يمكن أن يقصدوا بالسفر قبره. لماذا؟ وهل قصد، هل السفر لقصد زيارة قبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ممنوع؟ نعم ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث أعلم الخلق بالله وأتقاهم له يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا إلى مسجد آخر، لا إلى قبر، لا إلى ضريح، لا إلى زاوية. رب قائل يقول أنا أذهب لزيارة المعالم والعبرة، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا مثل سفر التجارة، مثل سفر التجارة، تذهب أو لا تذهب هذا مثل سفر التجارة. أما شد الرحل فمنصوص على هذه الأماكن الثلاثة، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى، والأولان هما الحرمان، والمسجد الأقصى لا يقال فيه حرم، والمسجد الأقصى لا يقال فيه حرم. أما الحرم المكي والمسجد النبوي أو المدينة فهما بالنص حرمان. قال أو يقصدونه بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد، هل يتصور هذا؟ إذا كنا نقول إن الصحابة لا يسافرون لقصد قبر رسول الله، فهل يتصور أن يشدوا رحالهم لقصد زيارة قبر رسول الله دون الصلاة في مسجده؟ هذا أبعد وأبعد، أبعد وأبعد. فلاحظ هذه الأسطر الثلاثة كيف لخص لك ابن تيمية، واستدل من قبل على أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وكبار قدامى أصحابهم، ثم ذكر أن خلاف هذا يروى عن بعض الأصحاب لكن من المتأخرين، من أصحاب الشافعي والشافعية المتأخرين، أما الأئمة أنفسهم وأما أصحابهم القدامى فهم على هذا الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال قال رحمه الله: ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين، ثم إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء، كما خالف فاعله فعل الأمة، وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع أصحابه وعلماء أمته. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه زيادة يا شيخ، أقول هذه زيادة قارئ، جزاك الله خير. قال: ومن قال إن هذا مستحب، أي قصد القبر المكرم بالسفر، من قال إن قصد، يعني نية قصد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء مع الصلاة وجعل الصلاة تبعا للعكس، أو الزيارة من دون صلاة، قال: ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين. لينقل هات في نص عن أبي حنيفة يقول: لا، بل شد الرحال لزيارة قبر رسول الله أمر مرغوب ومطلوب ومستحب، سواء صليت في المسجد أم لم تصلي في المسجد. شوف ابن تيمية رحمه الله ما ينقل، لما يذكر كلاما من عندي حتى تقول هذا رأي، ها رأي ابن تيمية، ينقل عن الأئمة رحمه الله، يقول: فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين، ثم إذا نقله، أي لو سلم جدلا أنه منقول عن أحد الاستحباب لقصد زيارة قبر رسول الله مع الصلاة في مسجده، يعني فجعل الصلاة تبعا أو بدون الصلاة في مسجده، يقول: لو سلمنا جدلا أنه منقول يكون قائله قد خالف أقوال العلماء، لأن العلماء وعلى رأس العلماء من تنتسبون إلى مدارسهم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، ها ترى هؤلاء الأئمة كلهم على عقيدة واحدة. دعك من الجعجعة إنه يقول لا حنابلة وهابية، والآخرون يقولون لا شوافع أو أحناف، هذا كله من التفريق، هذا كله من التشرذم الممنوع ومن التعصب. هذه مدارس لله الحمد والمنة قائمة في البلدان الإسلامية، يترحم الأسوياء والمعتدلون والعقلاء من العلماء ومن طلاب العلم بالملايين لله الحمد والمنة، يترحم الحنفي على الشافعي والشافعي على المالكي والمالكي على الحنبلي، وهكذا كانوا إخوة كأصابع اليد الواحدة دون أحدهم، أربعة المذاهب الأربعة كلهم على عقيدة واحدة. وأنا أرعدت وأزبدت وأبرقت من قبل بقول ابن تيمية نفسه، قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا اعتقاد أبي حنيفة، لا تقل لا لكم دين، هذا مع الكافرين، لكم دينكم ولي دين، أما نحن فعلى ملة واحدة، قبلة واحدة، قرآن واحد، نبي واحد، فهم منضبط، خير القرون القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. دعك من أولئك الشاذين، أولئك الشاذين الضالين الذين ينسفون ويقطعون ما بيننا وبين صلتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، فيقول: أنتم تعتمدون على نقل القرآن والسنة على من؟ على الصحابة؟ الصحابة ما في صحابة، هذول قد سقطت عدالتهم. نقول: بقولكم سقطت عدالتكم، ونشك في دينكم وإيمانكم وإسلامكم، لأن من أسقط الصحابة الذين هم واسطتنا، عقد الواسطة بين كتاب ربنا وسنة نبينا، فالطعن فيه أولى. إن قالوا زنادقة قلنا أنتم أولى، إن قالوا أولئك الصحب كفر قلنا أنتم بها أولى، فما أولئك إلا هم سادة الناس وقادة الناس، وما يرضى الله لنبيه أناسا كافرين أو مرتدين أو فيهم ما فيهم، ولكن الله عز وجل ما كان ليرضى لصحبة نبيه إلا الأبرار الأطهار الأنقياء الأصفياء حداة قافلة النبوة. بذرة يجب أن تجتث، ما في كلام، بذرة يجب أن تجتث من جميع أنحاء الدنيا. ها، ولا تقولن لا يا أخي نحن ننشغل الآن بالصهيونية، الصهيونية ما يفعلون كما يفعل هؤلاء الناس، الصهاينة ما فعلوا في 30,000، شوف الآن في الشام 30,000، بدبابات من، براجمات من، بصواريخ من، دماء من التي تراق، دماء أعضاء من أجسادكم إخوانكم في القرآن والسنة ومن غير رحمة ولا هوادة. هل فعل هذا الصهاينة؟ هل فعل هذا الصهاينة؟ هل جاءوا بالفتيات في عمر 20 وفي الكونتينرات والتقطت في اليوتيوب وفي الفيديوهات؟ يجي الجنود، أولئك الجنود الأخباث المرتدون أكرم الله السامعين، صوروا يأتون بالفتاة بعد أسرها ودك منزلها وقتل والديها وإخوتها، يأتون بها يتناوبون على هتك عرضها في هذا الكونتينر. طابور سرة، حط الواحد رشاشه، شوفوا، روحوا شوف اللقطات، يحط الواحد رشاشه ويضع على الجنب، ويلا ويشمر ويدخل واللي بعده يدخل. هذه أعراض من التي تهتك؟ والله ما فعلها للصهاينة ولليهود، وإنما فعلها أولئك المبتدعة الضالون الذين يقولون من آذى سنيا فقد صافح أمير المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتبه لهذا. عبد الله بن أبي كان بالمدينة، كان مكره أشد من مكر اليهود، بل كانوا يستعينون به لأنه طابور خامس منافق. على عقب كل جمعة قوموا فبايعوا رسول الله، بايعوا رسول الله، هذا نبي الله. فإذا خلى مع الشياطين من المنافقين قال إيش؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا الطابور الخامس من المنافقين بأي زي تزيوا، بأي اسم تسموا، ما داموا لا يحملون عقيدة القرآن والسنة لا تركن إليهم، لا تتخذ منهم محفظا ولا مؤسسة ولا مدرسة ولا جامعة ولا معهدا، ولا تقبل دعما لا اقتصاديا ولا زراعيا ولا غير ذلك. هم العدو فاحذرهم. يقول: كما خالف فاعله فعل الأمة وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالله انتبه عليك إلى الكلام، هذا الكلام دقيق جدا. أنا أقول سميت الكتاب فقه القبوريات، فقه الزيارات لمثل هذه الكلمات العلمية الإيمانية الأصيلة. يقول: من ادعى مشروعية شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء وقبر نبينا يكون مخالفا لأقوال العلماء، كما خالف فاعله فعل الأمة وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع أصحابه وعلماء أمته. الآن إيش الدليل على أن من اعتقد هذه العقيدة وقال بهذه الفتوى مخالف لهذا الجمع الغفير؟ قال قول الله تعالى، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي يكون في شق ويجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شق آخر، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، شوف ما قال رب العالمين من بعد ما تبين له الهدى وكفى، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. على رأس سبيل المؤمنين الصحابة والتابعين ومن تبعهم على القرآن والسنة الثابتة إلى يوم الدين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية هل سبق ابن تيمية في الاستدلال بها على ما اتفقت عليه الأمة أحد من الأئمة؟ نعم، الإمام الشافعي قال هذه الآية هي العمدة في حجية الإجماع وأنه لا يحل مخالفة الإجماع. هذه الآية خطأ تظن أنها تنسب لفلان وفلان من المحدثين المعاصرين أو الذين كانوا على رأس العصر، قالوا ما يعرفوا إذا جاءوا للمبتدعة إلا آية ومن يشاقق ويتبع غير سبيل. استدل بها الشافعي يقول الإمام الشافعي رحمه الله من خالف سبيل المؤمنين سبيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في المسائل العقدية والفقهية فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، متوعد بقول رب العالمين نوله ما تولى لا يزيد إلا ضلالا وظلاما. لذلك شوف الضلال كيف ينشبك بعضه في بعض. أولئك المبتدعة الضالون عندما استغاثوا بغير الله الآن إيش عملوا؟ عملوا لهم كعبة مثل الكعبة، خلاص هذه كعبة الوهابية، نحن عندنا كعبة ثانية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الضلال يجر الضلال، كما قال ابن تيمية وابن القيم إذا رأيت عند الرجل، وهي كلمة لعروة تنسب لعروة، إذا رأيت عند الرجل حسنة فاعلم أن لها أخت عنده، وإذا رأيت عند الرجل سيئة فاعلم أن له أخت أو قال أخوات. ودعك من الجعجع، بعض الناس يزني ويشرب الخمر ويقول يا أخي أنا قلبي نظيف نظيف، قلبي نظيف، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي النبي وأنت تزعم حبه، ذاك لعمري أو أقول وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، إذن الشافعي استدل بآية ومن يشاقق على حجية الإجماع وعلى حرمة مخالفة الإجماع، وعلى رأس ما يذكر في الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، ثم استدل بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما ينال المرأة من أجر وقدر إلا بقدر قصده ونيته نعم. قال رحمه الله وعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم استحباب السفر إلى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وذكروا زيارة قبره المكرم عليه الصلاة والسلام، وما علمت أحدا من المسلمين قال إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحبا، ولا قالوا ذلك في قبر غيره، لكن هذا قد يقصده بعض الناس ممن لا يكون عارفا بالشريعة وبما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه، وغايته أن يعذر بجهله ويعفو الله عنه. وأما من يعرف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيارة قبر لا نبي ولا غير نبي، بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم رحمه الله، وإنما قال إنه مباح غير محرم طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد. قال وعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم، ما أكثر العلماء، أكثر علماء المسلمين يؤلفون كتبا تصغر أو تكبر في المناسك، يختمون هذه الكتب المؤلفة في المناسك في الغالب يختمونها بزيارة مسجد رسول الله، يختمونها بالزيارة وأحكام الزيارة ويقصدون بالزيارة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما يلحق زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبعا من زيارة قبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعلماء المسلمين قد ذكروا في مناسكهم، أي في كتبهم التي ألفوها في مناسك الحج، استحباب السفر إلى مسجده، وذكروا زيارة قبره المكرم، ومنهم ابن تيمية نفسه. الكتاب الذي تدارسناه في مطلع الموسم، موسم هذا العام، وهو منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر عقد فصلا في آخره باسم فصل في الزيارة، قال فيه بهذا النص، قال فيه: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي فيه، إلى أن قال: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه. قال: وذكروا زيارة قبره المكرم، وما علمت أحد من المسلمين قال إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحبا. يرجع مرة ثانية لأصل المسألة، يقول: المسألة بعد أداء النسك أو قبله تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تسلم على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر مشروع وعبادات مستحبة. قال: أما أن يقصد بسفره زيارة القبر فإنه ما علمت أحد من المسلمين قال إنه يقصد بسفره زيارة القبر المكرم، علاوة عن أن يكون مستحبا. قال: ولا قالوا ذلك في قبر غيره من الأنبياء والمرسلين. لكن هذا مع العلم اليقيني والقطعي، كما جزم بهذا ابن تيمية وغيره، أنه لا يثبت قبر نبي من الأنبياء سوى موضع قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ما في موضع لقبر نبي من الأنبياء وإلا وهو متنازع فيه. حتى قبر الخليل، هذا الذي يقال قبر الخليل، متنازع فيه، هل هو هذا موضعه أم أنه ليس هذا هو الموضع؟ فلا يوجد قبر نبي في الدنيا متفق على أنه هو قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، سوى قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا يقصده بعض الناس، يعني يقصد شد الرحال لزيارة القبور ممن لا يكون عارفا بالشريعة ولا يكون عارفا بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عنه. طيب يا ابن تيمية، أنت إيش تعتقد في هذا؟ مسكين جاء وقال: أنا بدي أزور قبر النبي، جئت للحج وشددت رحلي لزيارة قبر حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام عليه، هل يكفره؟ هل يحكم عليه بالضلال المبين؟ يقول: وغايته أن يعذر بجهله ويعفو الله عنه. ما يدري، سمع مثل الناس الآن يقولون: أنا جئت إلى المدينة وفيه 10 من البلد قالوا: إن أتيت المدينة فسلم لنا على رسول الله، سلام بالواسطة، إن أتيت المدينة فسلم على رسول الله. هذا ما هو من السنة، هم يصلون ويسلمون، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا كنت قد حملت الصلاة والسلام فلا تتحملن هذه الحمالة لأنها مخالفة للسنة. قل لهم وصيتكم في قلبي، لكن تبين أنها مخالفة للسنة، ورسول الله صاحب السنة يقول: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: غايته أن يعذر بجهله. هنا العذر بالجهل، العذر بالجهل مو مطلقا كل واحد يعذر بالجهل، ولا كل واحد يبرأ فيقال فيه لا يعذر بالجهل، لا، لأنه فيه طرفي نقيض. بعضهم قال: الجهل بالعقيدة يعذر كل من جهل بالعقيدة حتى لو دعا غير الله، هذا ما هو صحيح. وبعضهم قالوا ما يعذرون ضالون مرتدون زنادقة ما يعذرون. يا أخي كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لكن ابن تيمية رحمه الله تراه يفرق، يقول هذا معذور، قال أنا أشد رحلي لزيارة مسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول معذور لأنه جاهل وغايته أن يعذر بجهله ويعفو الله عنه. وأما من يعرف ما أمر الله به ورسوله وما نهى الله عنه ورسوله، فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيارة قبر، هنا يتعين وضع فاصلة، ليس فيهم من أمر بالسفر أهل العلم ومن لديه معرفة بقضية ما يزار وما لا يزار، يقول ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيارة قبر، فاصلة تحتها نقطة، لا نبي ولا غير نبي، بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وإنما قال إنه مباح غير محرم طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد، وتنازعوا في هذا، إنما قال بمثل هذا من المتأخرين وتنازعوا، ومن المتأخرين الذين شذوا بقول ومشروعية قصد قبور الأنبياء صاحب كتاب شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، أعني به أحد قضاة الشافعية وهو علي بن عبد الكافي الشافعي المتوفى سنة 56 و700، في كتاب سماه أولا والاسم كأن سامعه أو قارئه يظن أنه عصري وهو قديم، توفي سنة 56 و700، سماه شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، ثم استقر على تسميته شفاء السقام، وبهذا اشتهر وانتشر في زيارة خير الأنام، شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وظاهر هذا العنوان يدل على محتواه ومضمونه أنه يجيز شد الرحال لزيارة قبر خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وهو ممن أشار إليه ابن تيمية بقوله رحمه الله، وإنما قال مباح غير محرم طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد، ثم تنازعوا بعد ذلك في قصر الصلاة في هذا السفر. نعم، قال رحمه الله: وتنازعوا حينئذ في من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة، على قولين كما ذكر في جواب الفتيا، وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم وقال إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما هو مذهب مالك وأصحابه رحمهم الله وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد رحمهم الله، فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة، فعلى قولهم لا تقصر الصلاة، لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم، ومن علم أنه محرم لم يفعله، فإنه لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بالمحرم. قال بعض المتأخرين من الشافعية والحنابلة من المتأخرين الذين يجيزون شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء، يقول تنازعوا في من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة أم لا يقصر الصلاة، لأن الفقهاء اختلفوا في قصر الصلاة في سفر المعصية على قولين كما ذكر في جواب الفتية، وهي الفتية التي أفتى بها الملك الناصر من قبل، تقدمت الإشارة إليها من قبل، قال وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم وقال إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما هو مذهب مالك وأصحابه، وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد، فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة، قالوا لا يجوز أن تشد الرحال لزيارة قبور الأنبياء. شوف هنا الكلام منسوب للمتمذهبين كأصحاب مالك وأصحاب الشافعي من المتقدمين. يقول وعليه يقولون فلا يقصر الصلاة لأن السفر سفر معصية، فعلى قولهم لا تقصر الصلاة، لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم، يظنون إن وجدنا آباءنا على أمة، هكذا يقول الناس، لكن يعود المسلم نفسه، يوطن المسلم نفسه لا سيما في أمور العقيدة ألا يردد ما يردده الناس. ها الناس يعني يقلد بعضهم بعضا لا يحل، مثل ما ترون الآن أشهد أن محمد رسول الله، يقوم يمسح عينيه بباطن إبهاميه. هذا انتشر انتشار النار في الهشيم. كما ترون بعض الناس يذهب إلى جبل أحد، إلى جبل عينين، ها إلى التربة عند مسجد قباء، يجمعون تراب يرجعون به إلى بلدانهم، أو يضعونه في حجب وتمائم يعلقونها على رقابهم. هذا كله من الجاهلية، ليس من فعال أهل الإيمان والتوحيد، ولا يفهم من قولي أني أكفر، ما في تكفير بالجملة، لكن العمل هذا ليس من السنة، هذا عمل مبتدع مخترع، ما في تمسح بالجدران ولا بالحيطان، ما يحل التمسح بشيء على وجه الأرض إلا بالحجر الأسود والركن اليماني، أما ما عدا ذلك فكله من مظاهر التخريف والتخبيط والوثنية. قال لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم. شوف ابن تيمية يتلطف بالذين لا يعلمون إلى أي درجة، يتلطف بالذين لا يعلمون والذين يجهلون إلى أي درجة، لا يعلمون أن هذا محرم، ومن علم أنه محرم لم يفعله، مثلكم الآن. ها لا لا لا لا مهو مثلكم، مثل بعضكم ممن كان يقول أشد رحلي لزيارة القبر، الآن رجع فقال أشد رحلي لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تأتي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم تبعا. الآن صحح، هذا مسكين معذور. يقول ابن تيمية ومن علم أنه محرم لم يفعله خلاص استغفر الله، فإنه لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بالمحرم، لا غرض لمسلم بعدما يتبين له الرشد ويتبين له الهدى من غير الهداية، فإنه يقول استغفر الله وأتوب إليه. يا جماعة، يا زوجة، يا والدي، يا أبنائي، يا جيران، لا تحملوا سلامكم وصلاتكم على رسول الله مع الحجاج ولا مع الزوار، لا تقولوا نشد رحالنا لزيارة قبر المختار صلى الله عليه وسلم، ولكن تقولون نشد رحالنا لزيارة مسجد رسول الله. أين القبر المكرم؟ أنت وهابي، أنت متشدد، أين زيارة القبر؟ أصبر أصبر أصبر شوية، بعدما نصلي في مسجد رسول الله نفعل كما فعل الصحابة، نصلي ونسلم على خير الأنام بالمشروع والمنصوص عليه، وأحيانا من غير عادة ولا تعود، ها ولا عود، المرة تلو المرة كالفريضة والواجب، نأتي لقبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ونصلي ونسلم عليه. بقية الأحايين أنت تصلي وتسلم كما صلى وسلم عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب لعلنا نقف وننتقل